الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحصى كل شيء عددا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بينت الآيات أن الاستغفار من الذنب سبب لنزول الغيث والامداد بالأموال والبنين ونبات الأشجار وتوفر المياه. ذلك أن الذنوب والمعاصي إذا انتشرت في أمة سببت الشقاء والهلاك والقحط والجدب. ولهذا أمر الله الناس عبر الأجيال بواسطة أنبيائه أن يقلعوا عن المعاصي ويطلبوا الغفران من الله على ما اقترفوه حتى ينالوا رحمته ويجتنبوا غضبه. فها هو نبي الله هود يعظ قومه بما ذكره القرآن: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يذكر القرآن كيف وعظ النبي صالح قومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أي هل استغفرتم ربكم حتى تنالوا رحمته؟ الاستغفار عباد الله معناه طلب المغفرة من الله بمحو الذنوب وستر العيوب، مع إقلاع عن الذنب وندم على فعلها. يقول الله تعالى: واستغفروا ربكم إنه قريب مجيب. أي أن الاستغفار وسيلة لاستجابة الدعاء. عن حاطب قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. لذا كان سلفنا الصالح مع ما هم عليه من علم وعمل وزهد وورع كانوا قليلا ما ينامون، وكانوا بالأسحار يستغفرون. مع ما كانوا عليه من خير كثير كان الواحد منهم يقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فيا عجبا، يقضون الليل في عبادة وصلاة ثم يأتي السحر فيستغفرون كأنهم لا زالوا يشعرون بالتقصير. وأوجب ما يكون الاستغفار عند الوقوع في مهاوي المعاصي وأرجاس الذنوب. ومن ذا الذي يسلم من ذلك؟ وهنا يجد المسلم في الاستغفار أداة يتعلق بها لتقيمه من عثرته، ومغسلة يتطهر بها من أدران الذنوب. فقد ذكر تعالى من أوصاف المتقين في كتابه: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسلم إخوة الإسلام بحاجة إلى الاستغفار، فهو لا يستغني عنه أبدا لا ليلا ولا نهارا، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. الاستغفار إخوة الإسلام يدفع عن النفس الشعور بالكبر والزهو بالنفس والعجب بالأعمال، يورثها الإحساس بالتقصير، وهذا الإحساس بالتقصير يدفع المسلم للمزيد من العمل في طاعة الله فتزداد حسناته ويثقل ميزانه. وتدبر أيضا حكمة الاستغفار دبر كل صلاة، كما علمنا عليه الصلاة والسلام حتى لا يعجب المسلم بصلاته وعبادته ويتألى بها على الله كما تألى بعض الأعراب على الله ومنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الاستغفار مع الإقلاع عن الذنوب سبب للخصب والنماء وكثرة النسل وزيادة العزة والمنعة. وفي دعوة نوح قومه ونصحه لهم نسمع الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا شعيب عليه السلام يرى قومه على أسوأ الأخلاق مع الشرك والإلحاد، فيلح في نصحهم للإقلاع عما هم فيه من ضلال، ويبشرهم بأن ربهم رحيم بعباده ودود، يرضى عن عباده الصالحين، يكفر عنهم ما مضى من سيئاتهم إذا أخلصوا النية والتوجه إليه. ولنتدبر قول شعيب لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذه خزائن رحمة الله بين يديك أيها المسلم، ومفاتيحها الاستغفار. الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. الاستغفار سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضايق. الاستغفار سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات. من فوائد الاستغفار أنه سبب لصفاء القلب ونقائه، فالذنوب تترك أثرا سيئا وسوادا على القلب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، أكثروا من التوبة والاستغفار، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الهدى محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مليئا مجللا عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد.